لصلاة سنة الفجر، والذي عبر عنه في أول الكتاب أو الباب فقال تخفيف قراءتها. تخفيف القراءة في سنة الفجر مأخوذ من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله. فهذا حديث ابن عمر قال رمقت، رمقت إيش يعني رمقت؟ لحقت راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، يعني تابعه شهر ماذا يصنع في صلاة سنة هذه السنة بالذات. يقول رمقت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر، هذه التي هي سنة الفجر، كان يقرأ فيهما ماذا؟ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذا الحديث حديث رواه الخمسة إلا النسائي، يعني أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد رحمه الله تعالى، والنسائي لم يروه منهم، يعني إذا رواه الأربعة. أخرجه أيضا يقول الشيخ أخرجه أيضا مسلم، لكن بالبحث لم يوجد في مسلم، ولكن أخرجه الأربعة من أصحاب السنن، ثلاثة من أصحاب السنن والإمام أحمد. وفي الباب في هذا الباب عن ابن مسعود وعن أبي هريرة وعن أنس وعن عبد الله بن جعفر وعن جابر ابن في عند ابن حبان في صحيحه، إلى يعني روايات كلها متضافرة أو موافقة لهذه الرواية من أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يكثر من ذلك، لأن ابن عمر يقول رمقته شهرا، فكان في هذا الشهر ما كان يقرأ إلا قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ففيه إشارة إلى شيء، الشيء الأول التخفيف في القراءة في سنة الفجر، والشيء الثاني أيضا الحث على قراءة هاتين السورتين، هي سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ما حكم الإكثار أو الالتزام بقراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر بناء على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليها كما يقول ابن عمر؟ الحديث يدل على استحباب قراءة سورة الإخلاص في ركعتي الفجر، طبعا سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون، وممن روي عنه ذلك من الصحابة عبد الله بن مسعود ومن التابعين سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعدد من التابعين ومن الأئمة الإمام الشافعي. ونقل عن الإمام مالك أنه قال لا يزيد على أم القرآن. الإمام مالك ينقل عنه أنه يقول لا يزيد في سنة غي على أم القرآن، وله دليل في هذا هو الحديث الآتي بعد ذلك، ولكن الاستدلال به ليس بظاهر. عائشة تقول رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن، يعني من كثرة التخفيف أو مشدة التخفيف فيهما. فعائشة تقول يعني هل قرأ بأم القرآن أو لم يقرأ. ففينا إن الإمام مالك أخذ بهذا الحديث وقال أنا يعني لا أقرأ إلا فيه إلا بهذه أو كذا، بل بعضهم قال لا يقرأ فيها بشيء، وهذا كله استدلال ليس بالقوي. الصحيح أنه لا بد من القراءة فيها، وأنه يقرأ فيها بالفاتحة ويقرأ فيها بشيء بعد الفاتحة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ كثيرا على قراءة سورة قل يا أيها الكافرون والإخلاص. نعم، ومن ما يدل على أنه كان يخفف في هذه الركعتين، وما كان يعني يلتزم قراءة قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد في كل حياته، كان يقرأ هذه وقته، ولكنه يكثر من قل والله أحد قل يا أيها الكافرون. في روايات أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بآية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية من غير الفات من غير سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون. حديث عن ابن عباس عند الجماعة بلفظ فصلى ركعتين خفيفتين، وله حديث عند مسلم وأبي داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية كان يقرأ هذه الآية. وفي رواية أخرى ويقرأ معها في الركعة الثانية والتي في آل عمران تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون آية. إذا يقرأ في الركعة الأولى آية وفي الركعة الثانية آية، إذا فيه تخفيف وفيه إشارة ودلالة على أنه ما كان يلتزم تماما في كل وقت قراءة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، ولكنه يكثر منهما. كذلك أيضا في رواية لمسلم يقرأ في الآخرة يعني الركعة الآخرة قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الآية في سورة آل عمران التي فلما أحس عيسى منهم الكفرة قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا. نعم. وأيضا قد روي عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها عند الجماعة إلا أبا داود بلفظ ركعة ركعتين خفيفتين، ووردت عن عدد من الصحابة ما يعني الروايات التي تؤكد هذه الرواية من حيث التخفيف في صلاة ركعتي سنة الفجر. الشيخ يقول وما ذكر في الباب معه يدل على مشروعية التخفيف، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وخالف بعض يعني خالفت الحنفية وقالوا لابد من إطالة القراءة، لكن الأحاديث هذه التي معنا وهي صحيحة تدل على أن ركعتي أو سنتي سنة الفجر يخفف فيها، والإطالة في الصلاة إنما تكون في إيش؟ في صلاة الليل، في صلاة الليل، في صلاة الليل. وبعضهم قال أيضا في صلاة الصبح الفريضة، لأن الله سبحانه وتعالى قال قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا فسماها قرآنا لإشارة إلى إطالة القراءة فيه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليه. نعم. حديث أبي هريرة في بيان ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من الاضطجاع قليلا بعد صلاة هذه السنة سنة الفجر، لكن قبل ذلك سنذكر أو نشير إلى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في الحكمة من التخفيف في صلاة ركعتي الفجر اللي هي سنة أنه ورد أنه يخفف فيها كما رأينا كان عليه الصلاة والسلام يكثر فيها من قراءة إيش؟ قل يا أيها الكافرون وسورة الإخلاص، وكان إذا قرأ غير هاتين السورتين يقرأ آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية يعني يخفف. والروايات الأخرى تقول كان عليه الصلاة والسلام يخفف، بل عائشة تقول كان يصلي ركعتين خفيفتين حتى أقول هل قرأ أم القرآن أو لا. ففيها التخفيف، لكن ما الحكمة من التخفيف لهاتين الركعتين؟ قال بعض أهل العلم قيل لبيان أو ليبادر إلى صلاة الفجر في أول وقتها، هذا واحد من يعني قالوا ليبادر، وهذا أيضا يؤخذ منه أن صلاة الفجر يبادر إليها كما هو مذهب بعض الأئمة أنها تكون في أول طلوع الفجر من غلس. نعم. وبعضهم قال ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما يسمع في صلاة الليل ليدخل في الفرض أو ما يشابهه بنشاط واستعداد كامل. معلوم أنه إذا كان عليه الصلاة والسلام إذا في صلاة الليل يفتتحها بركعتين خفيفتين ثم يدخل فيطول ما شاء له أن يطول في صلاة القيام، وكان يأمر بذلك. يقول بعض أهل العلم في هذا أيضا لماذا؟ ما الحكمة أيضا في التخفيف في صلاة الليل في بداية في صلاة الليل؟ بل الحكمة أنه يبدأ يعني شيء سهل ويسير ثم يتدرج فيه ليدخل بنشاط. كذلك هنا في صلاة النهار صلاة سنة الفجر هي افتتاح صلاة النهار، أليس كذلك؟ سنة الفجر متى ما وقتها؟ متى سنة راتبة للفجر؟ بعد طلوع الفجر. لو صلىها قبل طلوع الفجر ما كانت سنة الفجر، إذن سنة الفجر بعد طلوع الفجر، وبعدها تكون صلاة الفجر. وصلاة الفجر المشروع فيها الإطالة، الإطالة. فقال إن الحكمة في تخفيف صلاة ركعتي سنة الفجر أن يبتدئ صلاته أو صلاته في النهار بركعتين خفيفتين، كما أنه يبتدئ صلاة الليل اللي نافلة أو تطوع في الليل يبتدئه بركعتين خفيفتين. وناسب أن الصلاة التي بعد هاتين الركعتين من صلاة النهار صلاة يشرع فيها الإطالة في القراءة، قال فلي يدخل في المفروضة صلاة المفروضة التي يشرع فيها الإطالة وهو نشيط كما هو مستعد على أتم الاستعداد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى نقلا عن الحافظ ابن حجر والعراقي في شرح التلميذ. أما حديث أبي هريرة الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وحديث عائشة في معناه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، متفق عليه. هذا فيه بيان مشروعية الاضطجاع بعد صلاة سنة الفجر، لأن الأول حديث أبي هريرة فيه أمر بذلك. أبو هريرة يقول قال رسول الله إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على شقه الأيمن، وحديث عائشة تبين فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تتم صلاته إذا يعني دخل وقت الفجر صلى ركعتي الفجر، فإن كانت تقول إن كانت مستيقظة حدثها وإلا اضطجع، متفق عليه. إذن في الحديثين دلالة على مشروعية الاضطجاع بعد سنة الفجر، وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة ومن فعله كما في حديث عائشة. لكن بعض أهل العلم أو أهل العلم اختلفوا في هذا، هل هي مشروعة فعلا يعني مشروعة على سبيل التعبد مشروعة وتكون مندوبة، أو أنها جاءت من باب أنه بعد قيام الليل وأنه يحتاج إلى راحة خفيفة ليستأنف عبادة صلاة الفجر، أو أنه يعني ليست مشروعة وإنما هذا صادف من فعله أنه من المباحات وليست عبادة. اختلف أهل العلم في ذلك. وخلاصة القول في هذا أنه بما أنه قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أمر بها، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب، لكن دلت أدلة على أن الأمر هنا ليس للوجوب، مع أن بعض أهل العلم ومنهم الظاهرية الإمام ابن حزم قال هي واجبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، لكن الصحيح أنها ليست واجبة ولكنه قد طلبها، قد أمر بها عليه الصلاة والسلام، أمر بها ولما فعلها كان يفعلها مرة ويتركها مرة أخرى، بالدليل حديث عائشة تقول كنت إذا كنت مستيقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع. ففيه دلالة على أنه أن هذه الضجعة، طبعا الضجعة مراد بها الاضطجاع قليلا يعني على قال لك كما في الحديث على شقه الأيمن، ولماذا على شقه الأيمن سيأتينا. فالخلاصة في هذه المسألة هل الاضطجاع بعد صلاة سنة الفجر سنة أمر مشروع يستحب فعله أو ليس كذلك، بما أنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر به وورد عنه صلى الله عليه وسلم فعله، فمن فعله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فعل الأمر مشروعا. ومن وبعض العلم قال إن المقصود من هذه الضجعة هي الفصل بين هذه السنة وبين الفريضة، فلو فصل بينهما بأي شيء بما فيه يعني مثل الكلام تقول عائشة إن كنت مستيقظة حدثني، إذا حدثها فصل بين السنة وبين الفريضة، ولو فصل بينهما بأي شيء من قيام أو كذا أو كلام صح. وفي حديث عائشة فيه دلالة وإشارة إلى جواز الكلام بين السنة سنة الفجر وبين الفريضة. والذي يظهر الشيخ ذكر هنا ستة أقوال لأهل العلم، لكن لا نريد الإطالة بذكرها، وإنما بما أن الحديثان ظاهرهما الحث أو بيان مشروعية هذا العمل الفعل، فإن من وبخاصة الذي يقوم الليل قد يحتاج إلى هذه الضجعة، ولهذا بعض أهل العلم قال هذا خاص بمن يقوم الليل. وعلى العموم هي سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت فعلها، فمن فعلها فقد يعني ابتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فقد أحسن، ومن لم يفعلها فلا شيء عليه. نعم. طيب يا شيخ، يعني أنت تقول أنه مستحب لأن الحديثين يعني يوجد الأمر، صيغة الأمر إن كانت الثاني يوجد الإباحة. يعني. نعم نعم، بعض أهل العلم قال هي مستحبة والبعض أوجبها، ولكن نقول هي مسنونة. نعم مسنونة. نعم الشيخ. أنا أقول إن هذه الحاجة. للحاجة. أهل بعضهم كما قلنا قال إنها للحاجة، نعم إذا احتاج إليها، وبل بعض أهل العلم قال إنها يعني لما رأى كثير من الناس يتمسك بها تمسكا، هذه نقف وقفة قليلة في ما يشتبه على غير أهل العلم. أهل العلم يفهمون الأدلة ويستنبطون منها أحكامها بناء على ما آتاهم الله من علم فيها، لكن يعني كثير من الناس قد يتمسك بشيء من المباحات أو من المستحبات إلى درجة أن يجعلها أو تظهر عند الناس أنه يرى أنها من الواجبات، وهذا خطأ تجاوز للمشروع. ولهذا لما رأى بعض الناس حتى من عهد الصحابة، من الصحابة ومن التابعين، رأى بعض الناس يكثر أو يلتزم بها التزاما كبيرا ويفعلها في كل حين يعني في كل أحواله بالنسبة بعد صلاة هذا، استنكر هذا وقال هذا الكلام، هذا التمسك الشديد بها يعتبر بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها في كل حين، كان يفعلها مرة وكان يتركها مرة، حتى روي عن ابن مسعود أنه قال ما بال بعض الناس يضطجع كاضطجاع الدابة، ها؟ يعني بعد هذه الصلاة. فالمبالغة في الأمر المشروع أو المباح إلى درجة أنه يظهر أن الذي يفعله كأنه يراه واجبا، هذا أمر غير مرغوب، يجب التوقف عندما دل عليه الدليل الشرعي. والدليل الشرعي في هذه المسألة أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها مرة أو فعلها مرات وتركها مرة، وأنه أمر بها، والأمر هنا في هذا بدليل فعله عليه الصلاة والسلام إنما يدل على يعني أنها من السنن وليست من يعني أنها مشروعة وليست من الواجبات التي لا بد من عملها. وتختلف يعني يختلف أولويتها عند بعض أهل العلم باختلاف حال المكلف، فإن كان طول ليله قائما أو في أكثر ليله قائما يصلي فإنه في هذه الحال يحتاج إلى هذه البدعة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت ليله يصلي، وإن كان يبيت ليله نائم ثم يقوم بعد أن يؤذن المؤذن ويأتي ويصلي هذه الركعتين ويقول لك لا بد أن أطجع يعني، فيختلف باختلاف حال المصلين، وينظر فيه إلى ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ليله قائما يصلي، فلما يصلي صلاة الفجر يريد أن يكون هناك فاصل بين قيام الليل وبين صلاة فريضة الفجر مع حاجته إلى الراحة بهذه الضجعة، مع أمر آخر وهو أنه عليه الصلاة والسلام إذا اضطجع بعد هذا التعب يأمن أن ينام عن الفريضة، وذلك وغيره قد لا يأمن أنه إذا اضطجع قد ينام فتفوته. ولهذا قال بعض أهل العلم إنها ليست بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة يعني ليست مستحبة، ولكن جمعا بين الأدلة وأخذا بهذه بالأمر منه صلى الله عليه وسلم وبفعله نقول من فعلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما إن كان من أهل القيام قيام الليل فهذا مستحب بحق. نعم. يضطجع عن اليسار؟ لا، الحديث وارد فيه أنه يضطجع عن يمينه. الاضطجاع عن اليمين أورد في هذا الحديث، وورد في النوم هناك في أداب النوم أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني يحب أن يكون النوم على اليمين وكان يأمر بذلك، وأنه أمر ندب واستحباب. لماذا؟ أهل العلم قالوا لماذا؟ ما هي الحكمة؟ قالوا من الحكمة أن يعني وهذا قبل الطب الحديث وكذا إلى آخر، قالوا إن القلب معلق في الجانب الأيسر، وأنه إذا نام عليه، بعضهم قال إن نام عليه قد يشتد نومه، يشتد فيستغرق في النوم استغراقا كثيرا فلا يصحو بالوقت الذي ينبغي أن يصحو فيه إلى آخر. وبعضهم قال وهذا قديم وليس حديثا، قال إنه بهذا الفعل قد يكون عليه ضرر لأنه جسمه يكون على قلبه فيؤثر عليه. وعلى كل حال الحكمة فيه ظاهر، سواء كان هذه أو هذه، وربما تكون ليألف مثل، وربما تكون حكم أخرى نحن لا نعلمها. فالاضطجاع أو النوم عموما على اليمين لا شك أنه أفضل يعني صحيا، وأفضل من حيث أن النائم على يمينه لا يستغرق الاستغراق الكثير الذي يفوت عليه يعني ما ينبغي له أن يدركه من صلاة ونحوها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. نعم، هذا الجزء الذي ذكره الشيخ في الباب، وقال وقضاؤهما باب تأكيد ركعتي الفجر وقضائهما إذا فاتتا. سنة الفجر راتبة هل تقضى؟ هناك سؤال أعم من هذا، هل سنن الراتبة تقضى يشرع قضاؤها أو لا؟ ورد في بعضها أحاديث صحيحة في قضائها، ومنها هذه السنة، سنة الفجر، أنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي. فثبت الشيخ يشير إلى حديث آخر يقول ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما يعني هذه السنة اتين ركعتان مع الفريضة لما نام يعني عن الفجر في السفر. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه إشارة إلى أن سنة الفجر تقضى، بل فيه دلالة واضحة الأمر بقضائها. من لم يصلي فلا ركعتي الفجر فليصليهما، ولكن متى في الحديث بعد طلوع الشمس. هنا قال بعض أهل العلم إن صلاة الفجر لا تقضى إلا بعد طلوع الشمس، ولا يقضيها إذا فاتته لا يقضيها بعد الصلاة مباشرة. لماذا؟ لماذا؟ أي نعم، أصل من أوقات النهي بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا من أوقات النهي التي ورد النهي عن الصلاة فيها، وهذا الحديث كأنه فيه إشارة إلى ذلك، وأن من فاتته صلاة سنة الفجر يصليها يقضيها، لا بد أن يقضيها، أو الأولى أن يقضيها، طبعا أصلا هي سنة مؤكدة، فالأولى والأفضل في حقه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فعله وفي قوله فيقضي هذه السنة، ولكن متى؟ في الحديث يقول بعد طلوع الشمس. لكن هناك أحاديث أخرى، والحديث طبعا من هذه الدلالة أيضا الشيخ أشار إلى حديث آخر وهو صحيح في الصحيح، ورد أنه عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه كانوا في سفر في غزوة من الغزوات، فناموا عن صلاة نزلوا الوادي، فناموا عن صلاة الفجر ولم يدركهم يدركوها أو لم يصحوا إلا بعد أن طلع الشمس، ما أنقذتهم إلا حرارة الشمس. كان في قصة في بعض الروايات قصة أنه أمر بلالا أن يحرسهم فنام بلال ثم عاتبه قال ماذا؟ قال إن الذي أخذ روحك أو أمسك جسمك أمسك جسمي روحك أمسك روحي أو كما قال أو كما ورد في الحديث، يعني أنه حصل وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة معه ومنهم كبار المهاجرين والأنصار وكانوا في سفر في غزوة أنهم ناموا عن صلاة الفجر، ولكنها ليست كنومة كثير من الناس مستمرة ومتتابعة وبسبب السهر المباح وغير المباح، لا، كانوا في سفر وحصل ما حصل ومرة واحدة، لكن فيه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن قدر ذلك وجعله على رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه ليبين أن في الدين سعة، وأن ما كان قد خرج عن إرادة الإنسان وقدرته لا يؤاخذ عليه، وأن الفريضة إذا فاتت بنوم أو نسيان يجب تقضى. هذه القصة فيها أنه عليه الصلاة والسلام لما استيقظوا بعد طلوع الشمس أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم اللي هم فيه إلى مكان آخر، ثم صلى بهم صلاة الفجر، صلى السنة ثم صلى الفجر قضاها، الأصل قضى الاثنتين، قضى الاثنين لأنه فات وقتهما، فات وقت صلاة الصبح وفات وقت السنة الراتبة التي معها، فصلى الصبح في غير وقته وصلى الفريضة السنة أيضا معه في غير وقتها، ففيه دلالة على مشروعية بل على طلب واستحباب قضاء سنة الفجر، وأن قضاءها يكون بعد خروج الشمس. لكن هناك أحاديث أخرى تدل على أنه يجوز قضاءها بعد صلاة الفجر مباشرة وقبل طلوع الشمس وفي وقت النهي، فكيف يجمع؟ كثير بعض أهل العلم قالوا لا لا، ليس له أن يصليها إلا بعد أن يذهب الوقت وقت النهي، وصليها بعد طلوع الفجر طلوع الشمس بناء على هذا الحديث، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى السنة مع الفريضة بعد صلاة بعد طلوع الشمس. لكن في أحاديث وردت أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة الفريضة مباشرة، ورؤية من الصحابة ابن سعد أو سعيد سعد بن الربيع لا ابن شمسان، وفي رواية ابن سهل أو ابن سعد أو ابن يعني حسب الروايات، لأنه قالوا فيه روايات ابن قيس نعم أيوة قيس ابن نعم قيس ابن عمرو أو ابن فهد أو ابن سهل حسب الروايات، روايات تقول ابن سهل أو ابن عمرو صرف في اسم أبيه، ولكنه عند الترمذي وأبي داود وابن ماجه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة يعني صلاة الفجر فصليت معه الصبح ثم انصرف يعني من صلاته التفت إليه، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي بعد أن انتهى من صلاة فريضة الفجر، فوجدني أصلي فقال مهلا يا قيس، ما هذه مهلا يا قيس؟ أصلاتان معا؟ أصلاتان معا يعني كأنه يقول أنت قد صليت فكيف تصلي الصلاة الثانية؟ فقلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال فلا إذا يعني فلا حرج أو فلا منع إذا. لفظ أبي داود يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلاة الصبح ركعتان، يعني يعلم هذا الرجل صلاة الصبح بس صليت ركعتين لم تصلي ركعتين أخرين، صلاة الصبح ركعتان لا تزيد، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقره. يقول الترمذي يقول إنما يروى هذا الحديث مرسلا وإسناده ليس بمتصل، والشيخ يرد عليه ويقول إنه ليس ب يعني مرسل ولا منقطع بل هو متصل، وخلاصته أن هذا الحديث وما أشبهه وما كان في معنى يفيد بأنه يجوز أن تقضى صلاة الركعتين سنة الفجر بعد صلاة صلاة الفريضة إذا فاتت من فاتته، سواء كان فاتته عمدا أو نسيانا أو إيش أو نوم. مما يدل على أن من فاتته ناسيا أو نائما عموم قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها يعني إذا ذكرها أو إذا يعني استيقظ. هذا أيضا يدل على جواز صلاة السنة سنة الفجر بعد الفريضة. وأمر آخر وهو أن بل مانع من قضاء سنة الفجر بعد الفجر ما هو؟ يعني ليس لدينا حديث يمنع إلا النهي عن الصلاة في هذا الوقت، النهي عن الصلاة، رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات ومنها بعد صلاة الفجر، والنهي هذا عام، نهي عام، وقد ورد ما يخصصه وهو أن الفريضة إذا ذكرها في هذا الوقت هل يجب عليه صلاتها أو لا، قضاؤها أو لا؟ يجب، لأن الحديث يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وحديث ابن سهل هذا قيس ابن سهل أو يعني كما ورد يدل على جواز صلاة سنة الفجر بصفة خاصة بعد صلاة الفجر، ولهذا قال الشافعي ومن معه ومن وافقه في مسألة الصلاة أو النهي عن الصلاة في الأوقات المنهي عنها، قالوا إن الصلاة ذات السبب يجوز أن تصلى في الأوقات المنهي عنها، إذا كان صلاة ذات السبب مثل صلاة سنة يعني مثل ما فاتته من سنة السنة الراتبة في صلاة الفجر، ومثل ركعتي الطواف، ومثل سنة دخول المسجد يقول تحية المسجد فقالوا في أي وقت دخل المسجد يصلي ركعتي، لماذا؟ قال لأنها سنة صلاة ذات سبب، ويحملون النهي العام عن الصلاة في الأوقات المنهية يقولون هو محمول على النافلة المطلقة، على النافلة المطلقة، ليس لأحد أن يتطوع بصلاة في هذه الأوقات للنهي عنها. وأما ما كان لها سبب من الصلوات فله أن يصليها وتكون استثناء، تكون من باب الاستثناء والتخصيص. نعم لا حرج يصليها. نعم لا حرج يصليها بعد الفجر. لا إن شاء الله تعالى من فاتت يعني من فاتته هذه السنة وصلاها بعد الفريضة مباشرة فلا حرج إن شاء الله تعالى. يعني حتى يعني يغسل أظن هو يغسل. نكتفي بهذا في الدرس إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وإن كان هناك يعني في حول الموضوع سؤال أو شيء فحتى يؤذن المؤذن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.